وقد دلت النصوص الواردة بشأن النبوة والرسالة في القرآن والحديث على أن الله جل وعلا فرق بين المرسلين والنبيين، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان بأمنيته، الآية. قال جل وعلا عن بعض رسله، أخبر عنهم بوصف النبوة والرسالة جميعا معا، وأخبر عن بعضهم بوصف النبوة فقط، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر سبحانه وتعالى عن إسحاق أخي إسماعيل عليهما السلام أنه نبي من الصالحين، فذكر بعض أنبيائه ورسله، ذكر جل وعلا بعض أنبيائه ورسله بوصف النبوة والرسالة، وذكر بعضهم بوصف النبوة فقط أو النبوة والصديقية أو الرسالة والصديقية. ولذا اختلف أهل العلم في هذا بعد اتفاقهم على أن العطف في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يقتضي المغايرة، وأن النبي غير الرسول وأن الرسول غير النبي، وإن كان يشتركان في الإنباء وفي جنس الإرسال اشتركان، لكن ذكروا أن الفرق بينهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قوم لم تبلغهم رسالة من قبل أو بلغتهم وكفروا، وهذا هو اللي اطرد في القرآن وصف المبعوثين بالرسالة بهذا. وأما النبي فهو مبعوث، يعني منبأ بشرع ومرسل، لكن لتقرير شرع سابق وإلى قوم مؤمنين بذلك الشرع. فلذلك قالوا في التعريف إن الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وبعث به إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة، وأما النبي فهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وبعث لتقريره في أناس مؤمنين به. فالنبي يبعث لتقرير شرع سابق، وهذا واضح في إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، فإن إسماعيل وصف بوصف النبوة والرسالة معا لأنه بعث إلى جرهم لم تبلغهم رسالة سابقة فصار رسولا نبيا، وأما إسحاق فإنه بعث إلى قوم أبيه إبراهيم عليه السلام في الشام يقرر شريعة إبراهيم عليه السلام في قومه الذين آمنوا به، فكلاهما بعث برسالة أبيه إبراهيم، إسحاق وإسماعيل، لكن إسحاق بعث بها إلى قوم أبيه من بعده يجددها فيهم ويقررها ويعمل بها ويبين ما اختلفوا به فيها ويؤمهم بها. وأما إسماعيل فأرسل إلى قوم لم تبلغهم هذه، فلذلك صار إسماعيل رسولا نبيا، وصار إسحاق نبيا من الصالحين. ومثل هذا ما ذكره الله جل وعلا عن غيرهم من الذين وذكرهم بوصف النبوة أو بوصف الرسالة. وشف هذا ظاهر في أهل القرية في سورة ياسين: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. كلهم ثلاثة إلى قرية واحدة لأنهم كفار معاندون، فصاروا مرسلين. وهذا هارون عليه السلام أرسل مع موسى عليه السلام مقررا له مصدقا له وزيرا له، فشفع فيه موسى عليه السلام وشفعه الله تعالى فيه، فصار موسى رسولا وهكذا هارون رسولا. وذكر الله جل وعلا أنبياء بني إسرائيل بالنبوة، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي لأنهم بشريعة التوراة. فمن أرسل إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة فهو نبي رسول، ومن أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة يكررها فيهم ويجددها فيهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فهو نبي فقط، وإن كان مرسل إلى أولئك القوم. وأما التعريف المشهور الذي يتناقل إن النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا محل نظر، لأن الله جل وعلا أخذ على أهل العلم أتباع النبيين والمرسلين الميثاق أن يبينوا للناس. وإذا أخذ الله ميثاق النبي أخذ ميثاق الكتاب لتؤمنن، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين كتبوا لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بثمن قليل فبئس ما يشترون. فكيف يليق بالنبي أن يكتم ما أوحي إليه وأن لا يبلغه؟ هذا ما يليق، ما يليق. فهو أحرص وأرحم بالناس من أنفسهم، وأحرص عليهم أن يبلغهم ما يصلحهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام والنبيون هم أرحم الناس بالناس وخير الناس للناس وهم الشهداء على الناس، فكيف يكون هذا؟ فالفرق بينهم أن الرسول يبعث إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة أو بلغتهم وكفروا، مثل عيسى عليه السلام بعث في من كفر في بني إسرائيل، والنبي من يبعث لتقرير شرع سابق. الرسول ينزل عليه كتاب وقد لا ينزل عليه كتاب، يؤمر بشرع من قبله، قد يجمع له بينهما. وأما النبي فإنه لا ينزل عليه كتاب، يوحى إليه ويؤمر بكتاب من قبله. ومن ذلك مثلا عيسى عليه السلام يحكم بالتوراة والإنجيل جميعا كتابين، وفي آخر الزمان يحكم بالقرآن العظيم إذا نزل في آخر الزمان، ولا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة. فهذا من الفروق اللي لابد من معرفتها. فالرسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام عند التفريق بينه وبين النبي هو من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة سابقة، والنبي من أوحي إليه بالشرع وبعث إلى قوم مؤمن به، أو تقول بعث لتقرير شرع سابق، مثل يحيى عليه السلام، مثل إدريس، مثل غير ذلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سليمان عليه السلام رسول لأنه بعث إلى قوم كفار. نعم، داود الياس نبيا من الصالحين. المقصود من هذا أنه لابد أن نعرف الفرق هذا، نعرف الفرق هذا، كلاهما نبي منبأ بشرع، كلاهما مرسل يبلغ ما نبئ به، لكن الفرق أن الرسول بعث إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة سابقة، وأما النبي فبعث إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة لتقريرها فيهم. نعم.